شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. ثم يقول الرب سبحانه وتعالى، طبعا هذه الآية أيضا من الفوائد التي نأخذها من هذه الآية أن النفاق وفق الميزان القرآني من الإفساد في الأرض، أن النفاق من الإفساد في الأرض، ونأخذ منه أن أعظم البلوى أن يزين للإنسان الإفساد في الأرض وهو لا يدري، أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الإفساد في الأرض وهو لا يشعر بذلك. وأيضا نأخذ منه قصر نظر المنافقين، فهم ينظرون إلى المصالح المادية وإلى المصالح الدنيوية وإلى المصالح القريبة ويفرحون بها ويظنون أنهم على خير متى ما تحققت لهم هذه المصالح، وهذا من قصر نظرهم، ويغفلون أن الله عز وجل له سنن، وسنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. أيضا مما تؤخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن أوليائه، الله يدافع عن الذين آمنوا. فنرى هنا هؤلاء عندما دعاهم أهل الإيمان لعدم الإفساد في الأرض وقالوا قولتهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي دافع عن المؤمنين، وهو الذي بيّن حقيقة المنافقين وفضحهم وهتك سترهم وبيّن ما في دواخلهم وفي صدورهم وأظهره للناس. والمؤمن إذا علم أن الله معه ويدافع عنه فهل يشعر بضعف؟ وهل يشعر بقلة؟ وهل يشعر بوجل وخوف وهو يعلم أن الله العليم سبحانه وتعالى معه يدافع عنه وينصره؟ فإذا نرى هنا أن الرب سبحانه وتعالى يدافع عن أهل الإيمان، يدافع عن أهل الإيمان ولا يتركهم في ميدانهم مع أعدائهم، وذلك أي هذه النصرة على قدر إيمان المؤمنين. فكلما كان الإيمان أكمل كانت النصرة أتم وأكمل. نعم. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم، أيضا لم يذكر من القائل، وذلك للإخبار بأن جواب المنافقين بالجواب الذي سوف يذكر سوف يكون لكل من قال لهم هذه المقولة: إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من الناس المقصودين في هذه الآية؟ هل هم أناس مذكورين بأفرادهم أو بصفاتهم؟ فقيل إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه، وهذا الأظهر الذي عليه الجمهور. وقيل المراد به الناس عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول باعتباره أنه آمن وأبوه من المنافقين، وقيل عبد الله بن سلام، وهو ممن آمن من يهود المدينة، أي آمنوا كما آمن الناس من قومكم وممن كانوا على دينكم وعلى شاكلتكم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فإذا عرفنا الناس إما أن يقال هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل بعض الأفراد، والمقصود بالأفراد هم من قوم المنافقين أو من قوم شياطينهم، واضح؟ فإذن هذا المراد، والأول هو الأظهر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا، واجهوا من خاطبهم بذلك الخطاب قائلين أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفيه، من هو السفيه في اللغة؟ السفيه يطلق في اللغة ويراد به أمور أربعة. السفيه يطلق في اللغة ويراد به أمور أربعة: الشتام، سفيه من السفة، والأطفال، الأطفال يقال للطفل سفيه باعتباره لا يحسن التصرف، وأيضا يطلق على الكفر، يطلق على الكفر، وأيضا يطلق على قليل العقل. إذن هؤلاء أربعة يطلق عليهم وصف السفيه. إذن الأول من هو الشتام، والثاني الأطفال، والثالث من كفر، والرابع قليل العقل. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فإنهم يصفون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه، يصفوهم بالسفه، أنهم هم السفهاء. فالله سبحانه وتعالى يجيب عن المؤمنين ويدافع عنهم ويرد على المنافقين، فيقول الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ونجد هنا أيضا أن الرد كان أبلغ من القول، وذلك أنه جمع نفس المؤكدات الثلاثة والاستغراق في الوصف، فألا تنبيه وهي تفيد التأكيد، والحصر إنهم تفيد الحصر، هم للتأكيد، ثم الألف واللام بمعنى أنهم هم السفهاء لا غيرهم، هم السفهاء لا غيرهم. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون، وهذا لقلة عقولهم وخفتها وعمى بصائرهم ولجهلهم ولغباوتهم، فإنهم يصفون أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الفطنة والذكاء بأنهم سفهاء، ويبرئون أنفسهم من وصف السفه مع أنهم سفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذا سبحان الله يعطينا أن شأن أهل النفاق أنهم يصفون أهل الإيمان بما ينفر الناس عنهم، وينسبون إليهم من النقائص ما يريدون أن يذمهم الناس ولا يقبلوا قوله. فقالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ولكن هنا سؤال، قد يقول قائل: إذا هم أعلنوا هذه القولة فكيف نقول أن المنافق لا يعلن الكفر؟ وهم قد قالوا هذا القول، فكيف يكون الجواب؟ قال: إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إذن هم أعلنوا ذلك لمن قال لهم آمنوا، فكيف أجاب العلماء على هذا الأمر؟ فأجابوا عليه بأجوبة. من المفسرين من قال: طبعا هذه الآيات نزلت في أول مرحلة للمنافقين، لأن سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، وكان النفاق في بداياته، وكان هؤلاء المنافقين لهم ارتباط بالمؤمنين من خاصة من الأنصار باعتبارهم من أهلهم، ولهم علاقات معهم، إما كانت علاقة قرابة أو صداقة أو تجارة أو صحبة، فكانت هذه العلاقات ما زالت قائمة بينهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤملون في صدق إيمان هؤلاء ويدعونهم. قالوا: فكان هذا الجواب لا يقولوه لكل أحد، وإنما يقولوه لمن هم منهم بهذه المكان، فيضمنون أنه لا ينقل قولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا جواب، أن هذا القول كان يقال لمن ليس لكل أحد، وإنما لمن هم بهذا الوصف، ممن كانوا في حال قرب منهم، إما لقرابة نسب أو لصداقة أو لعلاقة تجارة، فيضمنون أن هذا الأمر لا ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له ذلك. وقال بعض أهل التفسير: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يريدون أن يقولوا أننا نحن آمنا إيمانا صحيحا، ولا نؤمن كما يؤمن السفهاء، أي الأطفال والنساء بدون وعي. واضح؟ فإذن بمعنى، إذن المراد أن هؤلاء هم يقولون الكلام ويتخيرون من الألفاظ ما يمكن أن يجدوا لهم مخرجا عند إيقافهم لمحاسبتهم على ما نطقوا به، فيتخيرون من الألفاظ ما يجدون فيه مخرجا، ما يجدون فيه مخرجا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذن من الآية نأخذ إعجاب المنافقين بأنفسهم، أنهم قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إذن ادعوا لأنفسهم أنهم هم أرفع وأعلى. أيضا نأخذ منه، من هذه الآية، شدة طغيان المنافقين، شدة طغيان تجاوزهم للحد. أيضا كما قلت أن المنافقين يصفون المؤمنين أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم وصد الناس منهم. أيضا نأخذ من الآية أن كل من لم يؤمن فهو سفيه، لأن الله قال: هم السفهاء، وأن المؤمن ليس بسفيه، فالله عز وجل زكى أهل الإيمان وذم أهل النفاق، فكل من لم يؤمن فهو سفيه، وكل مؤمن ليس بسفيه. أيضا دفاع الرب سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين ونأخذ من الآية أيضا جهل المنافقين ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون، فالله سبحانه وتعالى وصفهم بعدم العلم ونفى عنهم العلم. ومن يصف أهل الإيمان بالسفه فهل هذا عنده علم؟ وهنا أيضا قضية مهمة جدا أيها الإخوة، وهي أن وزن الناس وتزكيتهم وبيان مكانتهم هذا مرده إلى من؟ مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله هو الذي وضع الميزان، وهو الذي قسم الناس وبين أن هناك مؤمن وكافر ومنافق، وذكر صفات هذا وصفات هذا وصفات هذا، وبين بالنسبة لأهل الإيمان أنهم ينقسمون إلى مسلم وإلى مؤمن وإلى محسن، وبين صفات كل فريق منهم. وأيضا بالنسبة للمنافقين بين صفاتهم وأخلاقهم، وبالنسبة للكفار بين أنواعهم وأقسامهم، فمنهم من هو من أهل الكتاب ومنهم من هو الوثني إلى غير ذلك، كل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. إذن أعظم ما ينبغي أن نفهم ونحن نقرأ هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد وضع الميزان للناس ليزن أهل الإيمان الناس، يزن أنفسهم ويزن الناس بميزان الله عز وجل الذي وضعه. ويوم القيامة الميزان العادل الذي ينصب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إنما قوام الوزن في يوم القيامة مبني على ماذا؟ على ما وضع في هذه الدنيا من قوانين الوزن للناس. ولذلك ليس صحيح كما قد يقول البعض بالكلام العام، وهو أن الله سبحانه وتعالى من حقه أن يأخذ المؤمن من المحراب ويلقيه في النار، وأنه يأخذ الفاجر من الماخور ويدخله الجنة. هذا الكلام بهذا الإطلاق ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ينافي الحكمة والله أحكم الحاكمين، وينافي العدل والله أعدل العادلين. فالله عز وجل وضع قواعد وبين ضوابط للأعمال المقبولة عنده وللأعمال المردودة عنده، وبين من هم أهل الجنة وصفاتهم، وبين من هم أهل النار وصفاتهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى الذي بين ذلك كله في كتابه الكريم الذي قال عنه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمت بالصدق وتمت بالعدل. فإذن هذا الأمر لا بد أن يدركه الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى قد نصب هذا الميزان بين الناس، وهو هذا الهدى الذي أنزله والذي حفظه وضمن بقاءه، وأنه لا يمكن أن يصيبه الخطأ والخلل، ولا يستطيع الناس أن يتعدوا عليه، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذن الذي أنزل هذا الذكر نجد في هذا الكتاب أن الله قد وضع ميزانا يزن به أهل الإيمان وأصحاب هدى ومن يتبعون هدى القرآن، فإن الله قد بين لهم أمورا يزنون بها الناس ويقومون بها الناس، وأن من لم يزن بهذا الميزان فإنه وزن بميزان الظلم وما وزن بميزان العدل. ويوم القيامة يتبين هذا الأمر على حقيقته، على حقيقته عندما يأتي الناس، والله سبحانه وتعالى لا يوزن الناس في ميزانه إلا على وفق ما بينه في كتابه الكريم بما بينه في كتابه الكريم. ثم يقول الرب جل جلاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يذكر الرب جل جلاله شيئا من أحوال المنافقين وما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من هذا العدو في مدينته النبوية عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما هي حالهم؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا قابلوهم في أي مكان وجمعتهم معهم المجالس فإنهم يقولون لهم آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الشيطان مشتق من شطنا، وقيل مشتق من شط وشاط، فإن قلنا من شطنا بمعنى البعد فالشيطان كل بعيد عن الخير، وقيل كل قريب من الشر. فإذن الشيطان هو من بعد عن الخير بعدا بينا كبيرا، ومن أوغل في الشر بعدا كبيرا، وهو يطلق على كل مارد من الإنس والجن الشيطان. فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين. فإذا كل مارد عات في الشر من الجن والإنس فهو شيطان. فالله عز وجل يقول: وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى شياطينهم، الجمع هنا قال أهل التفسير الجمع لأن شياطينهم ليسوا فردا واحدا أفراد، ولأن شياطينهم ليسوا من جنس واحد من الجن والإنس، ولأنهم ليسوا على توجه واحد بل أصحاب ملة. فمن شياطينهم قد يكون من المنافقين، ومن شياطينهم من المشركين الذين كانوا يمالئون، ومن شياطينهم أيضا اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا يجلسون معهم ويؤزوهم على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن شياطينهم الجمع أنهم ليسوا فردا واحدا وإنما هم أفراد، وليسوا من جنس واحد من الجن ومن الإنس، وليسوا على توجه واحد على توجهات. وهذا يدل على والعياذ بالله تذبذب المنافقين، فلذلك هم ممكن أن يلتقوا مع كل صاحب فساد. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قال أهل التفسير عندما لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الجملة فعلية، وعندما اجتمعوا بشياطينهم جاءت الجملة اسمية، والجملة الاسمية أبلغ في تأكيد الوصف من الجملة الفعلية، لأنهم في الحالة الأولى هم لا يريدون أن ينتسبوا إلى المؤمنين انتسابا صادقا، وإنما هم مع شياطينهم يريدون الانتساب إليهم انتسابا صادقا، فجاء التعبير في الثانية بالجملة الإسمية إنا معكم. وهناك قالوا آمنا، وأيضا من اللطائف التي ذكرها بعض أهل التفسير قال: مع المؤمنين إذا لقوا. والإنسان قد يلقى من لا يريد لقاءه، ولكن الإنسان لا يخلو إلا مع من يريد لقاءه، فهم يرغبون في ملاقاة الشياطين وأن يجالسوه، فإذن هذا شأنه. ثم أيضا مع المؤمنين قال: قالوا ولقوا، وهناك قال خلوا، فإذن هم ينفردون مع شياطينهم حتى لا يسمعهم أحد. إذن إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لماذا يقولون إنما نحن مستهزئون؟ لأن هؤلاء كما سبق وأن ذكر أن من صفات أهل النفاق الخوف دائما والوجل والترقب، يحسبون كل صيحة عليهم، لا يأمنون المؤمنين ولا يأمنون أيضا شياطينهم، لذلك يريدون أن يثبتوا لشياطينهم على أنهم معهم في الاعتقاد، فلذلك خافوا أنهم قد يتخلى عنهم حتى شياطينهم، لأنهم قالوا للمؤمنين آمنا وفعلوا شيئا من أعمال المؤمنين، فيخافون أن شياطينهم لا يأمنون، فلذلك أرادوا أن يزكوا أنفسهم عندهم بأن قالوا إنما نحن مستهزئون، أي أن قولهم لأهل الإيمان آمنا إنما هو بقصد الاستهزاء لا بقصد الصدق، إنما نحن مستهزئون. واضح؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، واللقاء عابر وقد يكون مقصودا. وإذا خلوا إلى شياطينه، قال بعض أهل التفسير أيضا من اللطائف في إدراك المعاني، قال إذا خلوا إلى شياطينه وما قال مع شياطينه أو بشياطينه، إلى قال ليبين البداية والنهاية، أي أنهم عند كل لقاء بالمؤمنين ويصدر منهم قول إيمان، فمباشرة يريدون أن يتبرأوا من هذا القول فيذهبوا إلى شياطينهم ليعلنوا لهم أنهم مستهزئون مباشرة، فكأنهم كلما لقوا المؤمنين أو صدر منهم عمل يوافق أهل الإيمان أرادوا أن يثبتوا لشياطينهم أنهم ليسوا بمؤمنين صادقين. فإذن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أنا أقول والله يا إخوة، إن الإنسان المؤمن الصادق والله إنه ليمتلئ قلبه فرحا وعزة وشرفا وفخرا بهذا الإيمان وبهذا الدين الذي يجعله يدرك أن الله سبحانه وتعالى معه وأن الله ولي. ومن استشعر هذا المعنى يا إخوان له أثر عظيم بنفس الإنسان، إذا استشعر المؤمن أن الله معه يدافع عنه ويحفظه ويكلأه ويحميه وينصره ويؤيده، وهذه كلها أمور جاءت في كتاب الله عز وجل. فنرى هنا هؤلاء أهل الإيمان يدعوهم وأهل الإيمان يخاطبوهم وأهل الإيمان يبينون لهم أخطاءهم، وهؤلاء يتبجحون بالرد، والله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن أهل الإيمان ويهتك ستر هؤلاء المنافقين ويفضحهم ويجعل ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم، ومن الله عز وجل أخبر بأنهم هم المفسدون وهم المخادعون وهم الكذب وهم من يستهزأ بهم وهم من لهم عذاب أليم، هل يطمع أحد في صفاتهم وأخلاقهم؟ وهل أحد ينظر إليهم نظرة علو؟ وهل أحد يريد أن يكون في ركبهم ويطمئن لمآله إذا كان معهم؟ الجواب لا والله. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن بهذا التفصيل لهذا العدو الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان كيدهم كبار، وكان له أثر عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والصحابة والمؤمنين في المدينة النبوية. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، ولأن عداوتهم كان في كثير منها فيها خفاء، ولذلك كما قيل في المثل للصدار لا ترقبه الأبصار، فهذا أعلن الإسلام وأظهره وقرابته مع الصحابة ويعيش بينهم وفي دورهم ويتنقل بينهم ويعلن هذا الإيمان، والحقيقة على غير ذلك. كما ورد أن عبد الله بن أبي رأس النفاق، وهي أنه كان يوما مع أصحابه من المنافقين، فأقبل عدد من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم السادة الأطهار، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: انظروا إلي وأنا أريكم كيف أواجههم. فعندما أقبلوا أخذ بيد أبي بكر، قال: مرحبا بسيد بني تيم، مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، مرحبا بالصديق. ثم أخذ بيد عمر، قال: مرحبا بسيد بني عدي، مرحبا بفاروق هذه الأمة، مرحبا بالقوي على المؤمنين، مرحبا بمن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل له من ماله وروحه. ثم أخذ بيد علي، قال: مرحبا بسيد قريش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بختنه. ثم بدأ يذكر بهذه الكيفية، ثم انصرف. بعد أن ذهب الصحابة قال لأصحابه: أرأيتم كيف صنعت بهم؟ ويرى أن هذا كافي في أنهم اقتنعوا بصدق إيمانه ومكانته، فهذا حالهم، ويفعلون ذلك استهزاءً الله لأنهم يعني كما ذكر هنا: إنما نحن مستهزئون، إجماع المفسرين أي محتقرين لهم. فالله عز وجل قال: الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، وهو على حقيقته بما يليق به سبحانه وتعالى. الله يستهزئ بهم، فهو أعظم مما فعلوا وأكبر مما صنعوا، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم يزيدهم، والمد والإمداد الفرق بينهما أن الغالب المد يأتي في الشر والإمداد يأتي في الخير. وأمددناكم بأموال وبنين، فالمد يأتي في الشر غالبا والإمداد يأتي في الخير. الله يستهزئ بهم ويمدهم. المد هنا قيل بمعنى الإمهال، أن الله يمهلهم، وقيل بمعنى أنه يملي لهم، يملي لهم، وقيل بمعنى التمكين، يمكنهم ويمدهم، يمكنهم أو يمدهم بمعنى يمهلهم، أو يمدهم بمعنى يملي لهم، ويمدهم في طغيانهم. الطغيان مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. إذن يمهلهم ليزدادوا طغيانا، أو يملي لهم بمعنى أنهم لا يعاقبون في الدنيا فيعاملون معاملة المسلمين، ثم يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ويمدهم في طغيانهم يعمهون من العمى، قلة البصيرة والعمى، ويمدهم في طغيانهم يعمهون فلا يبصرون رشدهم، فلا يبصرون رشدهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هؤلاء الذين قالوا لشياطينهم إنا معكم، إنا معكم، يقولون لهم أنهم معهم على كفرهم، أو أنهم معهم على مناصرتهم لهم وتأييدهم لهم على المؤمنين. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن العلماء من قال أن إخبار الله سبحانه وتعالى في القرآن عن المنافقين بعذابهم يوم القيامة، والإخبار عن شيء من ذلك الوصف والحال التي يكون فيها العذاب، هو من ضمن الإخبار بقوله الله يستهزئ بهم، كقول الله عز وجل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، عندما يسير أهل الإيمان على الصراط ويجعل الله عز وجل بين أيديهم نورا يبصرون الطريق، فيأتي أهل النفاق ليمشون معه ليبصروا بذلك النور الذي جعله الله لأهل الإيمان، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا لتأخذوا نورا لكم، فإذا رجعوا فضرب بينهم بسور له باب. ورد عن ابن عباس أيضا أنه عندما يأتيهم حر النار فيجدون أن باب جهنم مفتوح، فيظن أنهم يستطيعون الخروج، فإذا ما أرادوا الخروج واقتربوا ضربتهم الملائكة بمقامع الحديد ورجعوا مرة أخرى. فإذن هذا من العذاب الذي أعد لهم. فإذن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فينا هذا، ونقف عند هذه الآية ونكمل في درسنا القادم إذا شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.